السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درت من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدرس متعلق بغزوة أحد. لا أخفى عليكم ما أصاب الله ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل كبارهم وأسر كبارهم، كذلك قد قتل الله صناديد الكفر من أهل مكة يوم بدر، وشفى الله صدور قوم مؤمنين، وسحب جبابرة الكفر وجبابرة قريش إلى القليب المنتن الخبيث قليب بدر، فتسامع العرب بذلك وتحدث الناس عن المسلمين وازداد حديثهم عن المسلمين، ودخل أقوام من أهل المدينة في دين الله أفواجا. وهذا بلا ريب أثر في المشركين تأثيرا بالغا، وستكون إهانة بالغة للمشركين إذا سكتوا عن هذا الحدث العظيم. فلذلك تألب أهل الشرك على المسلمين في أهل مكة، فالذين كانوا بمكة من المستضعفين اشتد الأذى عليهم واشتد التنكيل بهم، وبدأ المشركون يعيدون حساباتهم ويعدون عدة للثأر ممن أنزل بهم الوبال والنكال. فتجمعت قبائل قريش وعزموا على أن يخرجوا إلى أحد بأكبر قدر ما يستطيعونه من المشركين، سواء كانوا من كفار قريش أو من غيرهم، واتجهوا إلى غزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتجهوا إلى المدينة كي يغزون المؤمنين في ديارهم وفي بلادهم، وكان عددهم بلا شك كبيرا جدا، فخرجوا وقد أخذتهم الحمية الجاهلية. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدمهم، فبدأ أيضا يعد العدة لملاقاة هؤلاء الكفار بما يستطيع من أهل الإيمان، وبذل جهدا كبيرا في دعاء الله سبحانه وتعالى وتحريض المؤمنين على القتال. وغزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة بالاتفاق، لا يعلم في ذلك كبير خلاف. فإن أبا الطفيل قال: ولدت عام أحد وبقيت مع رسول الله 8 سنوات. وعقبة بن عامر يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد كالمودع لهم فصلى عليهم، وذلك بعد 8 سنوات من أحد. فدل ذلك على أن غزوة أحد كانت في العام الثالث من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم إنها كانت في شوال، وهذا قول قتادة، وحدد اليوم يوم السبت من شوال، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤى في شأن هذه الغزوة، قال: رأيت أن في يدي سيف فهزلته فانكسر، ثم هزلته هزة أخرى فعاد أحسن ما كان، ورأيت والله خير، رأيت بقرا تنحر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ أو قال هو عليه الصلاة والسلام: فأولت السيف التي انكسرت ما أصاب المؤمنين يوم أحد، وأولت رجوعها مرة ثانية ما رجع الله به علينا من الفتح واجتماع الكلمة كلمة المسلمين، وأولت البقرة التي تنحر من أصيب من أصحابي يوم أحد، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لمقاتلة المشركين وهو يدعو ربه، كما في حديث أنس أن النبي كان يقول: اللهم إن تشاء لم تعبد في الأرض بعد اليوم. ونحوه قد قيل في غزوة بدر أيضا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للغزوة، وبعد أن خرج معه قوم كثيرون من أهل المدينة، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب ثلث الجيش مخزلا الناس، مخزلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فرجع عبد الله بن سلول بكيده ومكره بنحو من ثلث الجيش، فلما رجعوا أحدثوا إخلالا في صفوف المسلمين التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فأحدث رجوعه إخلالا بالصف المسلم إلى حد ما، وهم الطوائف من أهل المدينة أن ترجع معه، كما قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا ترجع وتتخاذل مع عبد الله بن أبي بن سلول. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية، وما نحب أنها لم تنزل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا نزلت فينا بني سلمة وبني حارثة. أرادت الطائفتان أن ترجع مع عبد الله بن أبي، ولكن الله سلمهما. قال جابر: وما أحببنا أنها لم تنزل، لأن الله قال: والله وليهما، لأن الله قال: والله وليهما. ففي الآية إذن فضيلة لبني سلمة ولبني حارثة. الشاهد من الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول حصل اختلاف بين أصحابه، نقتلهم أو نتركهم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: فما لكم في المنافقين فئتين، أما بالكم اختلفتم في المؤمنين إلى فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول نتركهم، والله أركسهم بما كسبوا. أي والله الذي حرمهم شرف الجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. هذا عن عبد الله بن أبي بن سلول. وأخذ من قوله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أن الشخص قد يحرم الخير بسبب الذنوب، يمنعه الله من الجهاد مع الرسول ومن نيل شرف الشهادة في سبيل الله بسبب ذنوبه، والله أركسهم بما كسبوا. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تخلف ناس من أهل النفاق كما سمعتم، والله يقول في كتابه الكريم في بيان بعض المقاصد من غزوة أحد: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورتب لهم مقاعدهم التي يقاتلون فيها، وجعل على الرماة عبد الله بن جبير، ووصاه بوصايا ويوقف على جبل الرماة، فقال له ولأصحابه: لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تشاركوننا في الغنائم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، اثبتوا في أماكنكم على أي حال، لا تتحركوا من أماكنكم ولا تبرحوا أماكنكم. فالشاهد أن المعركة بدأت والحمد لله، وكان في صبيحة يوم بدر هزيمة كبيرة لأهل الشرك، وقتل منه عدد من الصناديد أيضا في صبيحة يوم أحد، قتل عدد من صناديد الكفر من أهل مكة في مبارزات وفي المعارك. وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه يعني تبالغون في قتلهم، الحس القتل رحمك الله، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. استمرت المعركة ضارية والغلبة فيها في صباح يوم أحد للمسلمين على المشركين، الغلبة كانت في الصباح للمسلمين على المشركين وقتلوا عددا كبيرا من أهل الشرك. وقدر الله على حمزة ما قدر رضي الله تعالى عنه، وحمزة بن عبد المطلب كان شديدا جدا على أهل الشرك، وكان قويا وكان شجاعا يستبسل في القتال. فقد خرج رجل من أهل الشرك كما يحكي وحشي بن حرب لما سأله عبيد الله بن عدي بن الخيار عن قصة قتل حمزة، قال: كان حمزة رضي الله عنه قتل طعيم بن عدي بن الخيار يوم بدر. حمزة يعني وحشي يحكي قصة قتله لحمزة فيقول: كان حمزة رضي الله عنه قتل طعيم بن عدي بن الخيار قريب لجبير بن مطعم، قريب لجبير ابن مطعم. فقال لي جبير بن مطعم مولاي، يعني وحشي كان عبدا عند جبير بن مطعم، فقال لي: حمزة قتل ابن عمي أو عمي، فإن أنت قتلته فأنت حر، إن أنت قتلت حمزة فأنت حر. قال: فلما كان يوم أحد وأمعن المسلمون في قتل أهل الشرك في الصباح، كمنت بجوار صخرة أرقب حمزة بن عبد المطلب. قال: فخرج رجل من أهل الشرك يقال له سباع بن أم أنمار، فقال: يا أصحاب محمد، هل من مبارز؟ فخرج له حمزة وقال: يا سباعي ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحدي الله ورسوله؟ ثم انقض عليه حمزة فكان كأمس الزاهد، يعني قتله حمزة في الحال في لحظة، قتل حمزة سباع ابن أم أنمار مقطعة البذور التي تختن النساء. قال: وكنت أكمل لحمزة فرميته بسهم. حمزة كان شجاعا، ولا وحشي ابن حرب يقاومه ولا غير وحشي من المشركين. قال: فكمنت له فضربته بسهم في ثنيته هنا فقتلته. الحاصل أنه حكى قصة قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وقدر الله ما شاء فعل. تحول سير المعركة بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوا الغلبة للمسلمين على المشركين في الصباح، وأن المسلمين بدأوا في جمع الغنائم من أهل الشرك، والنساء نساء المشركات منهن هند بنت عتبة يمعن في الفرار في الجبل، قد كشفنا عن سوقهن وهن يمعن في الفرار في الجبل. قال أو قال الراوي: فبدأ الرماة يتخلون عن أماكنهم التي حثهم الرسول على البقاء فيها، وبدأوا يشاركون في الغنيمة. فحينئذ استدار عليهم خالد بن الوليد، وكان من أمر الله ما كان، وسيأتي للغزوة مزيد بقية منذ تحول الحال في الحرب من حال إلى حال، مع بيان الفوائد المستنبطة منها إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.